صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صوت الكاظم ضد الظالم، صوت الكاظم ضد الظالم، صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صوت الكاظم ضد الظالم، صوت ضد صرخة إحساس، صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقع، صرخة نسمعها نكشف للناس واقع، صوت الكاظم، صوت الكاظم ضد الظالم، صوت الكاظم صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صرخة إحساس نسمعها نكشف للناس واقعها، صوت الكاظم ضد إلك إلك صوت الكاظم، صوت صرخة إحساس، صرخة نسمعها نكشف للناس، صرخة صرخة ما شاء الله ما شاء الله بالشباب، الله يخلص لسانك إن شاء الله دنيا وآخرة، صوت الكاظم، صوت الكاظم صوت الكاظم، بارك الله بالنشامة، هذا النصغاتي من سجين هارون رشيد تبيع، صرخة ويردد هل إمام السابيع، من سجين هارون الرشيد تبيع، صرخة ويردد هل إمام السابيع، وهالصرخة تكشف كل خفا يا الواقيع، بمغزاها يتحرك ضمير السامي، يظل يمتلك تفكير حر واسيع، يشوف الحقائق وينعن هيدافيع، أحوي الكاظم راد بالهمة يحفظ أمجاد هالأمة، والكاظم راد بالهمة يحفظ أمجاد هالأمة، بموقف حاسم ضد الظالم، بموقف حاسم صرخة إحساس، صرخة نسمعها نكشف للناس صرخة إحساس صرخة صوتك صوتك صوتك ضد التنصيح احسب عين يمه وتاسع اهل العصمه يبقى ويطب يا علي بصومه دوع عزمه وبجورها روني الرشي دي وظلمة عمرا قيضة بذيك السجون الظلمة والغاية يحفظ مجد هاي الأمة أهوي وفي لب دافع إيمان ظل صابر فجر بركان عالجاير بدافع إيمان ظل صابر فجر بركان عالجاير ظل يقاوم ضد الظال ظل يقاوم صرخة إحساس صار نسمع نكشف لين صرخة صرخة من صوت الكرم صوت ضد الظالم أي ظالم إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم سابعي اليمة وتاسعه للعصمة قوام يطر يعني بصمود وعزمة والله وبجورها روني الرشي دي وظلمة عمرا قيضة بذيك السجون الظلمة أهوي الغاية يحفظ مجد هاي الأمة ويوفي لدين العهد والذمة بدافع إيمان ظل صابر فجر بركان عجائر ظل يقاوم ضد ظل يقاوم ظل صرخة إحساس صرخة نكشف نكشف لين صرخة ما شاء الله ما شاء الله من نشامة صوت ضد صوت من أجل دينا وشرف أمة جدة ظل صامد ويحمي المراه الشدة عهدي وهل مظلمون أصبح عهدا صاحبي المبدأ ما يخوني بعهده أوفي أوفي ذاك السجين أعطى لتسني للمدة عقب الصبر بالسم تلقى طاع كبده الكاظم مسجون كل عمره سجل مغمون من صبره الكاظم مسجون كل عمره سجل مغمون من صبره مبدأ راسم ضد الضال مبدأ راسم ضد صرخة إحساس نسمعها صرخة نكشف نكشف لين صرخة صرخة صوت الكاظم صوت الكاظم ضد الظالم صوت الكاظم ضد الظالم أحكى بدتي الكاظم بالغدر والروح وجنازيته من السجن شالوها يا الله كبدت الكاظم بالغدر وضوها وجنازيته ومن السجن شالوها بهذا الواضيع يبفق الجسر خلوها واصحاب ابد موعي الحزن شيعوها ابشع جرايم هالعيدة ارتكبوها احو بكل زمن هالفاجعة يعيدوها جاري واهوال نتحمل ويا الاجيال تتنقل جاري واهوال نتحمل ويا الاجيال تتنقل موقف دايم ضد الظلم موقف دايم موقف صرخة إحساس نكشف للناس نكشف الله يخلص لسانك إن شاء الله صرخة صوت الكاظم وجنازيته ومن السجن شالوها بهذا الواضيع يبفق الجسر خلوها واصحاب ابد موعي الحزن شيعوها ابشع جرايم ارتكبوها احو بكل زمن هالفاجعة يعيدوها جاري واهوال نتحمل ويا الاجيال تتنقل جاري واهوال نتحمل ويا الاجيال تتنقل موقف دايم ضد الظلم موقف دايم موقف صرخة إحساس نكشف للناس خلاص نكشف. الله يخلص لسانك إن شاء الله. صرخت صوت الكاظم أهل جور أرجو المعذرة كبدة الكاظم بالغدر وذراها وجنازيته من السجن شالوها شالوها بهذا الواضع فوق الجسر خلوها أهو أصحاب بجموعي الحزن شيعوها أحب شعجرة ينهى العيدة ارتكبوها أهو بكل زمن هالفاجعة يعيدوها جوري وأهو ويا الأجيال تتنقل جاري وأهوال نتحمل ويا الأجيال تتنقل موقف دايم ضد موقف دايم صرخة إحساس صرخة إحساس نكشف للناس صرخة إحساس صوتي صيح صيح ويا صوت الكاظم الجور والغش والظلم والأحقاد من الأجداد تحولت للأولاد الجور والغش والظلم والأحقاد من الأجداد تحولت للأولاد اسمع وبكل زمن هاي المروصة يبتلعاد يا باب الحوائج وبكل زمن هاي المروصة يبتلعاد وكل يوم تتكاثر علينا وتزداد أهلو نلقي نظرة للسجون ببغداد أهلو نلقي نظرة للسجون ببغداد كل يوم تصدر قائمة استشهاد وين الآلاف خلوهم وبيا أهداف سجنوهم وين الآلاف خلوهم وبيا أهداف سجنوهم منهج حازم ضد الظالم منهج حازم صرخة إحساس صرخة نكشف للناس نكشف لن بارك الله بالشباب صار صوت الكاظم صوت الكاظم ضد الظالم سجلنا صفحات المصائب والنوب. أرجو المعذرة من الإعادة، الوقت قليل، جزاكم الله خيرات الجزاء. أحسن جنة صفحات المصائب والنوب. يبا نتوجه ونبدي العتب للمحجوب يا صاحب الزمان، ونصيح يا ابن الحسن وعدك مطلوب. اه كم دوب نتحمل مصائب، كم دوب نجينا. اه بين المثل يبا بين المثل يا المهدي اصبح مضروب، ونصبر وما ظلت بعد عيدنا قلوب. حربك لعداك من تبدي تلقانا وياك يا المهدي، حربك لعداك من تبدي تلقانا وياك يا المهدي، انت القائم ضد انت القائم انت صرخت. نكشف للناس نكشف صرخه صرخت. صوت الكاظم صيح صيح يا صاح. اه يا المهدي قلبك ما جزع من صوايك، اه وتجمعت اه كل ليلة بصدرك. اه يا المهدي قلبك ما جزع من صوايك، اه وتجمعت كل ليلة صدرك. الله يساعدك وتنتظر ساعات الفرج كل عمرك، تنتظر ساعات الفرج كل عمرك، ونسأل من الخالق يعجل أمرك. نسأل ونسأل من الخالق يعاد شبان عندنا بالسجن تنتظرك، شبان عندنا بالسجن تنتظرك، وانقذها خل تفرح بطل عتبدرك، بحدود الموت تتنطر وتصيح بصوت لا يظهر، بحدود الموت تتنطر وتصيح بصوت لا يظهر، غنوة هاشم ضد الظهر. غنوة هاشم صرخة إحساس صرخة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. آه صرخة صيح ضد الظالم. اه يا المهدي قلبك ما جزع من صبرك، اه وتجمعت كل ليله تدريت أو تنتظر ساعاتي الفارق تنتظر ساعاتي الفارج كل عمرك ونسأل من الخالق يعجل أمرك أشبان عندنا بالسجن تنتظر